السنة في شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. الإمام البخاري رحمه الله بعد أن فرغ من الباب السابق وهو باب بدء الوحي قال بعد ذلك: بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب الإيمان. وعادة البخاري رحمه الله في صحيحه هذا أن يبسمل في مقدمة كل كتاب، يعني كل كتاب يذكره الإمام البخاري رحمه الله في هذا الصحيح فإنه يفتتحه بالبسملة، فيقول: بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب الإيمان. بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب العلم. بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب الوضوء. وهكذا فيفتتح كل كتاب بالبسملة. وكأن الإمام البخاري رحمه الله يعني يشبه هذه الكتب بالصور، بصور قرآنية، كما أن صور قرآنية تجدون كل صورة مفتتحة ببسم الله الرحمن الرحيم، فهكذا الإمام البخاري رحمه الله يفتتح كل كتاب في هذا الصحيح بهذه البسملة. وسبق أن هذه البسملة يعني يؤتى بها أولا للاستعانة، يؤتى بها للاستعانة، يعني فهو في كل كتاب يستعين بالله جل وعلا على يعني تيسير يعني هذا الكتاب وإكماله وحسن إتمامه ونحو ذلك. ثم يعني هو يذكر بهذه الكلمة يعني من باب التبرك أيضا بذكر اسم الله جل وعلا، فهذه المعاني هي التي يعني جعلت الإمام البخاري رحمه الله يعني يفتتح كل كتاب من هذا الصحيح بالبسملة. فقال كما هنا، قال: بسم الله الرحمن الرحيم، ثم قال: كتاب الإيمان. وكلمة كتاب هي خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا كتاب الإيمان، يعني هناك يعني مبتدأ ولكنه محذوف يعني يقدر، والتقدير المقال هذا كتاب الإيمان. إذن فكتاب خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا، إذن هذا هو يعني إعراب عن هذه الكلمة كتاب الإيمان. والإيمان طبعا مضاف إلى كتاب، كتاب مضاف والإيمان مضاف إليه، إذن التقدير هذا كتاب الإيمان. وكلمة كتاب، كلمة كتاب في اللغة العربية معناها الضم والجمع. كلمة كتاب تطلق في اللغة العربية ويراد بها الضم والجمع. والكتاب سمي كتابا مثل كلمة الكتاب ها هنا لأنها تضم عدة أبواب، الكتاب يضم عدة أبواب، كما في هذا الكتاب تجدون مثلا باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، ثم يذكر بابا آخر، ثم يذكر بابا آخر، وهكذا. فالكتاب يضم عدة أبواب ويجمع عدة أبواب، ولذلك سمي الكتاب بالكتاب لأجل ما فيه من معنى الضم والجمع. إذن قال: كتاب الإيمان. والإيمان في اللغة، الإيمان في اللغة العربية هو التصديق والإقرار، الإيمان في اللغة العربية هو التصديق والإقرار. وأما الإيمان في الشرع، الإيمان في الشرع وفي الاصطلاح فهو اعتقاد بالقلب وعمل وقول باللسان وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. هذا هو تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة. الإيمان عند أهل السنة والجماعة هو اعتقاد بالقلب أو اعتقاد بالجنان، والجنان هو القلب، اعتقاد بالقلب أو بالجنان، وقول باللسان، وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة أو بطاعة الرحمن وينقص بالمعصية أو بطاعة الشيطان. ولهذا كان شيخ حماد الأنصاري رحمه الله رحمة واسعة يقول: الإيمان خمس نونات. الإيمان عبارة عن خمس نونات، يعني هو يتألف من خمس جمل، كل جملة يعني تنتهي بحرف النون. يقول: الإيمان خمس نونات، فهو اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. إذن هذا هو تعريف الإيمان في الشرع، وهذا التعريف طبعا عند أهل السنة والجماعة. وتعريف أهل السنة والجماعة للإيمان، وجاء في حديث جبريل المعروف المشهور لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. رحمك الله. لهذا يجوز أن يعرف الإيمان بما جاء في هذا الحديث، يقال الإيمان هو الإيمان بالله، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، وتؤمن بالقدر خيره وشره. والنبي عليه الصلاة والسلام في حديث جبريل فرق بين الإسلام والإيمان، يعني لما سأله جبريل عن الإسلام ففسر النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام بالأركان الخمس المعروفة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة. أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. إذن في حديث جبريل لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإسلام فسره بهذه الأركان الخمسة، ولما سئل عن الإيمان قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. ولذلك قال العلماء شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، قالوا: الإسلام والإيمان إذا اجتمعا في سياق واحد، إذا اجتمع في سياق واحد، الإسلام يعني كلمة الإسلام وكلمة الإيمان، هاتان الكلمتان إذا اجتمعتا في نص واحد، يعني في آية واحدة أو في حديث واحد، فإن الإسلام يفسر بالأعمال الظاهرة، الإسلام يفسر بالأعمال الظاهرة، والإيمان يفسر بالأعمال الباطنة. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل لما سأله جبريل عن الإسلام ذكر له النبي صلى الله عليه وسلم الأعمال الظاهرة، أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا قول ظاهر. قال وتقيم الصلاة وعمل الله، ففسر الإسلام بالأعمال الظاهرة. ولما سأله عن الإيمان ذكر له ماذا؟ الأمور الباطنة، أن تؤمن بالله، والإيمان بالله هذا أمر باطن، هذا أمر باطن لا يظهر لا يوعى. تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، تؤمن بالقدر خيره وشره. فالإسلام والإيمان إذا اجتمعا في نص وفي سياق فيكون الإسلام حينئذ للأعمال الظاهرة، ويكون الإيمان للأعمال الباطنة. وأما إذا أفرد أحدهما، وأما إذا أفرد أحدهما، يعني إذا جاء في نص في آية أو في حديث كلمة الإسلام، إذا جاءت كلمة الإسلام لوحده لم يذكر معها ماذا؟ الإيمان، ولم تذكر معها ماذا؟ الأعمال الباطنة، فحينئذ يكون الإسلام شاملا للأمرين. يعني مثلا الله جل وعلا لما قال إن الدين عند الله الإسلام، هل مراد بالإسلام هنا الأعمال الظاهرة فقط؟ الجواب لا، الإسلام هنا يشمل الأعمال الظاهرة ويشمل أيضا الأعمال الباطنة. إن الدين عند الله الإسلام يشمل ما؟ الأعمال الظاهرة والباطنة. يشمل الأعمال الظاهرة يعني من قول الشهادتين والصلاة والزكاة، ويشمل أيضا الأمور الباطنة، المعتقدات، الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والجنة والنار إلى غير ذلك. فالإسلام إذا ذكر لوحده، إذا ذكر لوحده فتدخل فيه ماذا؟ الأعمال الباطنة. وهكذا الإيمان، كلمة الإيمان، كلمة الإيمان إذا ذكرت لوحده ولم يذكر معها الإسلام فالإيمان تدخل فيه أيضا الأعمال الظاهرة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام الإيمان 70 شعبة، الإيمان 70 شعبة. طيب كلمة الإيمان هنا هل تدخل فيها الأعمال الظاهرة؟ نقول نعم، لأنه لم يذكر معها الإسلام فتدخل فيها الأعمال الظاهرة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر شعب الإيمان قال أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. قال والحياء شعبة من شعب الإيمان. إذا هذه فائدة مهمة جدا، يعني ينبغي خاصة لطالب العلم أن يدركها. إذا فالإسلام والإيمان قد يكون لكل واحد منهما معنى خاص. المعنى الخاص للإسلام هو ماذا يا جماعة؟ الأعمال الظاهرة. المعنى الخاص للإيمان الأعمال الباطنة. ولكن كل واحد منهما له معنى عام، له معنى عام. فيكون الإسلام شاملا للأعمال الظاهرة والباطنة، ويكون الإيمان شاملا للأعمال الظاهرة والباطنة. ولذلك في المعنى العام، في المعنى العام نجد أن كلمة الإسلام والإيمان مترادفتان. واضح يا جماعة في المعنى العام؟ احنا قلنا في المعنى العام الإسلام تدخل فيه الأعمال الباطنة، والإيمان تدخل فيه ماذا؟ الأعمال الظاهرة، صح ولا لا؟ إذا في المعنى العام تكون كلمة الإسلام والإيمان، تكون كلمة الإسلام والإيمان مترادفتان، يعني الإسلام هو الإيمان والإيمان هو الإسلام. ولذلك سنقول معنا في هذا الكتاب، كتاب الإيمان للإمام البخاري رحمه الله، يعني تجدون أن البخاري لا يفرق بين الإسلام والإيمان. ولهذا مثلا أول باب في هذا الكتاب ماذا قال؟ قال كتاب الإيمان باب قول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على الخمس. قد يقول قائل طيب هو في كتاب الإيمان راح يتكلم عن الإيمان علاش دخل على الإسلام؟ نقول الإسلام هنا بمعناه العام. الإسلام هنا بمعناه العام. فيدخل فيه ماذا؟ الإيمان. تدخل فيه ماذا؟ الأعمال الباطنة. إذا لابد يعني أن يتنبأ يعني لمثل يعني هذه يعني هذه الأمور حتى يعني لا يلتبس على المسلم عموما وعلى طالب العلم يعني خصوصا يعني بعض ما سيذكره الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في هذا الكتاب. إذا هذا ما يتعلق بكلمة الإيمان. إذا البخاري رحمه الله يعني هذا أول كتاب ذكره في صحيحه وكتاب الإيمان. ولكن السؤال الذي يعني يطرح بعد ذلك ما هو مقصود الإمام البخاري من خلال هذا الكتاب؟ لماذا عقد البخاري رحمه الله هذا الكتاب كتاب الإمام صحيحه؟ وما هي الأشياء التي أراد الإمام البخاري رحمه الله أن يصل إليها يعني من خلال هذا الكتاب والأحاديث التي يريدها في هذا الكتاب؟ فأقول الإمام البخاري رحمه الله له ثلاثة مقاصد من خلال هذا الكتاب، له ثلاثة مقاصد. تجدون أن الأبواب التي سيذكرها الإمام البخاري في هذا الكتاب تدور على هذه المقاصد الثلاثة. إذا له ثلاثة مقاصد. المقصود الأول أراد من خلال هذا الكتاب أن يبين معتقد أهل السنة والجماعة في الإيمان. يعني ما هو الإيمان عند أهل السنة والجماعة؟ لأن حد الإيمان اختلفت فيه يعني طوائف المسلمين اختلافا كبيرا. لكل طائفة من طوائف المسلمين تفسر الإيمان بشيء. يعني كان يقول الإيمان يعني هو مجرد يعني التصديق. هو مجرد التصديق. بل منهم من فسر الإيمان بمجرد المعرفة. منهم من قال الإيمان هو المعرفة، ومنهم من قال الإيمان هو مجرد التصديق فقط، ومنهم من قال الإيمان هو تصديق بالقلب ونطق اللسان بالشهادتين فقط، إلى غير ذلك من أقوال الطوائف الإيمان. فأراد الإمام البخاري رحمه الله من خلال هذا الكتاب أن يعرفنا بحد الإيمان عند أهل السنة والجماعة. ما هو الإيمان عند أهل السنة والجماعة؟ وسبق أن الإيمان عند أهل السنة والجماعة هو اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل ما بالجوارح، وأنه يزيد بالطاعة وينقص ماله بالمعصية. هذا هو الإيمان عند أهل السنة والجماعة. فأراد الإمام البخاري من خلال هذا الكتاب أن يبين ذلك. وطبعا بيان ذلك يعني ما هو شرط يعني بالكلام، لا، دل بالحجج. ديننا يقوم على هذا. ثم رسول الإيمان اعتقاد وقول وعمل، الأعمال من الإيمان، والإيمان يزيد وينقص. أين أدلتكم على ذلك؟ ما هو برهانكم على ذلك؟ ستأتي البراهين في هذا الكتاب. مقصود البخاري الثاني من هذا الكتاب الرد على مرجئة الفقهاء. الرد على مرجئة الفقهاء، وهذا المقصود يعني في الحقيقة هو تابع للمقصود الأول، ولكن البخاري رحمه الله ركز عليه كثيرا، ركز عليه كثيرا، فرد على مرجئة الفقهاء. وكلمة مرجئة الفقهاء تطلق على الأحناف، تطلق على أبي حنيفة وأتباعه رحمة الله عليه، تطلق على أبي حنيفة وأتباعه رحمة الله عليه. ومذهب أبي حنيفة وأتباعه في الإيمان أن الأعمال ليست من مسمى الإيمان، أن الأعمال ليست من مسمى الإيمان. يعني أبو حنيفة وأتباعه يقولون الأعمال غير داخلة في الإيمان، الإيمان هو التصديق بالقلب والإقرار بالقلب، وهو النطق بالشهادتين، هذا هو الإيمان عندهم. والأعمال عندهم، الأعمال عندهم ليست داخلة في مسمى الإيمان، ولكن مع ذلك، ولكن مع ذلك يرى مرجئة الفقهاء بأن الأعمال لا بد منها في الدين، الأعمال لا بد منها في الدين. يعني الإنسان طبعا لا يستقيم دينه إلا بالأعمال الصالحة، لابد أن يعمل أعمال صالحة وأن يترك ماذا؟ الذنوب والمعاصي والأمور المحرمة، وإلا تعرض لوعيد الله جل وعلا بالنار. فعندهم الأعمال لابد منها ضروري، والمؤمن الذي يعمل الصالحات يعني له الجنة وله الجزاء الحسن، وأما المؤمن الذي يعمل السيئات فهو يعرض نفسه لعذاب الله ولعقوبة الله جل وعلا. إذا هذا هو مذهب يعني أبي حنيفة وأتباعه، بخلاف يعني ولاة المرجئة. ولاة المرجئة يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، ولا المرجع يقول لا يضر مع الإيمان ذنب. يعني إذا كنت مؤمنا بمعنى أن قلبك قد آمن بالله وغير ذلك وصدق ولسانك نطق بالشهادتين ونحو ذلك، إذا فحينئذ اعمل من الذنوب ما شئت، فإن هذه الذنوب لا تضرك، ما تضرك. فكما أنه لا ينفع مع الكفر حسنة عمل صالح، قالوا فكذلك لا يضر مع الإيمان ذنب. إذا فولاة المرجئة يعني تهاونوا يعني في أمر الأعمال الصالحة، في أمر الأعمال الصالحة يعني تهاونوا يعني فيه، ويعني مذهبهم التقليل من شأن العمل الصالح والتهوين يعني من أمر الذنوب والمعاصي والسيئات. هذا هو الفرق بين يعني مرجئة الفقهاء وبين المرجئة الأولاة. المرجئة الأولاة الذين أخرجوا الإيمان وأخرجوا الأعمال من مسمى الإيمان وقالوا بأنه لا تضر مع الإيمان معصية، لا تضر مع الإيمان معصية. إذن هناك فرق بين هؤلاء وأولئك. إذن فالمهم أن البخاري رحمه الله يعني من أهدافه في هذا الكتاب أن يرد على الأحناف الذين أخرجوا الأعمال من مسمى الإيمان، ولهذا بوب البخاري رحمه الله أبوابا كثيرة في الرد عليه وفي بيان أن الأعمال تدخل في مسمى الإيمان، الأعمال جزء من الإيمان، جزء لا يتجزأ من الإيمان. فكما أن التصديق من الإيمان وقول اللسان ونطق الشهادة من الإيمان، فكذلك الأعمال. فالدعاء مثلا وهو عمل من الإيمان، والصلاة من الإيمان، والجهاد من الإيمان، وهكذا. بوب البخاري رحمه الله أبوابا كثيرة بين من خلالها بأن الأعمال تدخل في مسمى الإيمان، كما هو مذهب أهل السنة والجماعة خلافا لمرجئة الفقهاء الذين لم يدخلوا الأعمال في مسمى الإيمان. أما المقصود الثالث والأخير من مقاصد الإمام البخاري في هذا الكتاب هو أن يسمي شعب الإيمان، أن يسمي شعب الإيمان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني لما ذكر شعب الإيمان لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم منها إلا ثلاثة، وأما الباقي فلم يبينه النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال الإيمان، الإيمان بضع وسبعون شعبة، بضع وسبعون شعبة. قال أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. طيب ما هي باقي شعب الإيمان؟ طبعا الحديث لم يفصلها، الحديث لم يفصلها، ولذلك اعتنى الإمام البخاري رحمه الله في هذا الكتاب، في كتاب الإيمان، اعتنى ببيان هذه الشعب. لهذا في كثير من الأبواب يقول لك البخاري مثلا الجهاد من الإيمان، إذا هو شعب من شعب الإيمان، الوضوء من الإيمان، الصلاة من الإيمان، وهكذا. فأراد أيضا الإمام البخاري من خلال هذا الكتاب أن يعرفك بشعب الإيمان. وطبعا يعني فائدة هذه المعرفة أن يحرص المسلم على أن يتحلى بها، أن يحرص المسلم على أن يتحلى بهذه الشعب من شعب الإيمان. طيب أول باب ذكره البخاري في هذا الكتاب قال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس. وسبق أن كلمة الإسلام هنا يدخل فيها ماذا يا جماعة؟ الإيمان، يدخل فيها الإيمان. والبخاري بهذا التبويب يشير إلى حديث ابن عمر وسيرويه، يعني بعد هذه المقدمات سيرويه مسندا في هذا الباب، عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام، بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله إلى آخر الحديث. وقلنا بأن كلمة الإسلام هنا يدخل فيها الإيمان، لأن المراد بالإسلام هنا الدين كله، الدين كله مبني على خمس، الدين كله مبني على خمس، فيدخل في ذلك الإيمان. إذا فكان البخاري رحمه الله يستدل بهذا الحديث على مذهب أهل السنة والجماعة في الإيمان. إذا قلنا بأن الإسلام هنا هو الإسلام العام الذي يدخل فيه الإيمان، فهذا الحديث يدل على أن الإيمان كما يقول أهل السنة لا كما يقول المرجع. فالإيمان أولا هو قول باللسان، هو قول باللسان بقول النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. إذن دل الحديث على أن الإيمان قول باللسان. وهذا الحديث أيضا يدل على أن الإيمان اعتقاد بالقلب. كيف ذلك يا جماعة؟ لأن الشهادة إذا لم يعتقدها الإنسان بقلبه لم تنفع، صح ولا لا؟ لو كان الإنسان يقول بلسانه لا إله إلا الله وقلبه غير معتقد لله، هل تنفع هذه الشهادة؟ لا تنفع، صح ولا لا؟ لهذا قال تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول، إذا جاءك المنافقون قالوا ها نشهد ها إنك لرسوله لا لرسول الله لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. صح ولا لا؟ لماذا كذبهم الله جل وعلا؟ لأن كلمة الشهادة يعني لابد فيها من إقرار القلب. إذا كان قلبك غير مقر بهذه الشهادة لا تعتقد ذلك. لم تسمى هذه الشهادة شهادة. لم تسمى هذه الشهادة شهادة. ولذلك هذا الحديث كما قلت يدل أيضا على أن الإيمان يدخل فيه ما لا اعتقاد القلب. ثم الركن الثاني من أركان الإيمان هو الأعمال، أعمال الجوارح. قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث عمل الجوارح. قال وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. وحج البيت وصوم رمضان. فدل ذلك على أن ماذا؟ على أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح والأركان. ولهذا قال الإمام البخاري رحمه الله باب قول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس. ثم قال البخاري وهو قول وفعل ويزيد وينقص. وقول وفعل ويزيد وينقص. وهذا هو تعريف أهل السنة للإيمان. هذا هو تعريف أهل السنة للإيمان. أهل السنة يقولون في تعريف الإيمان يقولون هو قول وفعل أو قول وعمل. يقولون هو قول وعمل. وطبعا تلاحظون في هذا التعريف أنه لم تذكر فيه كلمة ماذا؟ كلمة ماذا يا جماعة؟ كنا نقول قول وعمل خص الحاجة ما خص الاعتقاد. خص الاعتقاد. ولكن في الحقيقة كلمة قول يدخل فيها الاعتقاد. كلمة قول يدخل فيها الاعتقاد. لأن أهل السنة إذا قالوا الإيمان قول وعمل فكلمة القول هنا يدخل فيها قول القلب واللسان. يدخل فيها قول القلب وقول اللسان. قول القلب هو الاعتقاد. لأن الإنسان ما معنى اعتقاده؟ إذا اعتقد بأن الله هو الإله هو الرب سبحانه وتعالى فكأن قلبه ينطق بذلك. والكتاب يقول قلبه أنا مؤمن بالله ربا وإلها جل وعلا. فالمعتقد هو قول القلب. المعتقد هو قول القلب. إذا فكلمة القول هنا يدخل فيها قول القلب الذي هو المعتقد ويدخل فيها أيضا قول اللسان. قول اللسان. فأنت أيضا تقول في لسانك ها لا إله إلا الله محمد رسول الله. أو تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إذا فكلمة القول يدخل فيها قول القلب وقول اللسان. وهذا أيضا كلمة العمل. السنة إذا قال الإيمان قول وعمل يعنون بكلمة العمل الأعمال الظاهرة وهي معروفة. الأعمال الظاهرة معروفة مثل الصلاة والزكاة والصوم والحج وغير ذلك. ولكن يعنون أيضا بكلمة العمل الأعمال الباطنة. يعني هناك أعمال القلوب. أعمال القلوب. وأعمال القلوب يا جماعة أعظم من أعمال الجوارح. هناك أعمال لهذا القلب. القلب يعمل ولا يعمل شيء. يعمل. مثل ماذا؟ توكل، توكل عمل من أعمال القلوب، مثل التوكل، الرجاء، الخوف، الحب، إلى غير ذلك من أعمال القلوب. إذا فقولهم الإيمان قول وعمل، كلمة القول يدخل فيها قول القلب واللسان، وكلمة العمل يدخل فيها أيضا عمل القلب واللسان. ولهذا لما قال البخاري وهو قول وفعل، هذا هو تعريف أهل السنة لكلمة ماذا؟ الإيمان. إذن فيتلخص أن الإيمان، أن الإيمان عند أهل السنة اعتقاد بالقلب، اعتقاد بالقلب، وقول باللسان، وعمل ماذا؟ بالجوارح، وعمل بالجوارح والأركان، وعمل بالجوارح والأركان. إذن هذا هو يعني تعريف أهل السنة للإيمان. ثم قال ويزيد وينقص. إذا الإيمان يزيد، الإيمان يزيد وهو أيضا قابل للنقصان، ولهذا قال ويزيد وينقص. ذكر الإمام البخاري بعد أن قرر يعني مذهب أهل السنة في الإيمان، بعد أن قرر مذهب أهل السنة في الإيمان وأنه قول وفعل ويزيد وينقص، بدأ في سرد الأدلة، بدأ في سرد أدلة أهل السنة، وبدأ بأدلة الزيادة والنقصان. ما هو الدليل على أن الإيمان يزيد وينقص؟ بدأ البخاري بسرد الأدلة فذكر ثمان آيات من كتاب الله تدل على أن الإيمان يزيد. ولهذا قال الله تعالى ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم وزدناهم هدى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وقوله أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا، وقوله جل ذكره فاخشوهم فزادهم إيمانا، وقوله تعالى وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. ثمان آيات. طيب نبدأ آية آية. الآية الأولى من أي سورة يا جماعة؟ يزداد إيمانا مع إيمانه. في أي سورة؟ في سورة الفتح. كيف تبدأ الآية؟ هو الذي أنزل السكينة، هكذا، هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانه، ليزدادوا إيمانا مع إيمانه. الآية هذه تدل على زيادة الإيمان ولا صريح؟ ليزدادوا إيمانا مع إيمانه. الآية الثانية وزدناهم هدى، من أي سورة يا جماعة؟ سورة الكهف. إنهم فتية آمنوا بربهم، وزدناهم هدى، من سورة الكهف. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، من أي سورة هذه؟ بسورة مريم، بسورة مريم. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والبقية الصالحة، هذه في سورة مريم. ثم قال والذين اهتدوا زادهم هدى وأتاهم تقواهم، في أي سورة يا جماعة؟ في سورة محمد، في سورة محمد. والذين اهتدوا، اهتدوا وش معنى اهتدوا يا جماعة؟ آمن، كانوا على هدى وإيمان، صح ولا لا؟ والذين اهتدوا زادهم هدى، زادهم إيمان وهدى على هدى. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقوى، إذن فيها زيادة ماذا؟ الهدى الذي هو ماذا؟ الإيمان. ثم ذكر الآية الخامسة ويزداد الذين آمنوا إيمانا، في أي سورة؟ في المدثر، في المدثر. ثم ذكر آية سادسة اللي هي أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا في سورة ماذا؟ ها؟ في سورة التوبة. الآية السابعة فاخشوهم فزادهم إيمانا، في أي سورة؟ في آل عمران. كيفاش تبدأ الآية؟ الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، في سورة آل عمران. الآية الثامنة، الآية الثامنة وهي وما زادهم إلا إيمانا وتسليما، في أي سورة؟ في سورة الأحزاب، في سورة الأحزاب. إذن هذه ثمان آيات، ثمان آيات من كتاب الله جل وعلا مصرحة بأن الإيمان يزيد، بأن الإيمان يزيد. قد يقول قائل هذه الأدلة هل تدل على نقصان الإيمان؟ نفس هذه الأدلة، نفس هذه الأدلة التي دلت على زيادة الإيمان فهي تدل على نقصانه أيضا. كيف ذلك يا جماعة؟ لأن الحاجة التي تكون قابلة للزيادة تكون قابلة أيضا ماذا؟ للنقصان، صح ولا لا؟ يعني الأمر إذا كان قابلا للزيادة فهو أيضا قابل للنقصان، صح ولا لا؟ إذا فذكر البخاري رحمه الله هذه الآيات من القرآن الكريم وهي تدل على مذهب أهل السنة والجماعة في زيادة مال الإيمان ونقصانه. ثم قال البخاري رحمه الله بعد ذلك والحب في الله والبغض في الله من الإيمان، كأنه يشير رحمه الله إلى بعض الأحاديث التي يعني رويت في هذا المعنى. فثبت مثلا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوثق عرى الإيمان، أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، الحب في الله والبغض في الله. في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان، فقد استكمل الإيمان. هذه الأحاديث أولا تدل على أن الأعمال من الإيمان، لأن الحب، الحب عمل صح ولا لا؟ هو من أعمال القلوب، الحب من أعمال القلوب، والبغض أيضا من أعمال القلوب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، والحب والبغض عملا. إذا فهذا الحديث يدل على أن الأعمال تدخل في الإيمان، الأعمال داخلة في مسمى ماذا؟ في مسمى الإيمان. أيضا هذا الحديث يدل على أن الإيمان يزيد وينقص، كيف ذلك يا جماعة؟ الحب يا جماعة يزيد ولا ما يزيد؟ الحب يزيد ولا ما يزيد؟ يزيد، الحب يزيد وينقص، والبغض أيضا، البغض يزيد وينقص. والنبي عليه الصلاة والسلام جعل هذين الأمرين اللذين يقبلان زيادة ونقصان جعلهما من الإيمان. إذا فهذا يدل، هذا يدل على ماذا يا جماعة؟ على أن الإيمان يزيد وينقص. إذا يعني إذا ازداد حبك في الله ازداد إيمانك، إذا ازداد حبك في الله وبغضك في الله ازداد إيمانك. يعني كلما كنت تجعل محبتك في الله ولله وتزداد لهذه المحبة، هذا النوع من المحبة يتزاد في قلبك، فهذا دليل على ما؟ على زيادة إيمانك. وكلما نقص هذا المعنى في قلبك، يعني كنت تحب الناس ولا تحبهمش في الله وتبغض في الله، يعني تحب الأمور الدنيا وتبغض الأمور الدنيا، فإذا اتصفت بذلك نقص ماذا؟ إيمانك. إذا فدل ذلك أيضا على زيادة الإيمان ونقصانه. طيب إذا قال والحب في الله والبغض في الله من الإيمان، ثم قال وكتب عمر بن عبد العزيز. وعمر بن عبد العزيز هو الخليفة الراشد المعروف المشهور اللي كان من أعدل الخلفاء عليه رحمة الله. وطبعا يعني يقال عنه الخليفة الراشد إلحاقا له يعني الخلفاء الأربعة، وذلك لما كان عليه يعني من العدل وتقوى الله وغير ذلك. فكتب عمر بن عبد العزيز رحمه الله إلى عدي بن عدي، وعدي بن عدي هذا من التابعين وكان عاملا لعمر بن عبد العزيز رحمه الله، كان عاملا له. ماذا قال له عمر بن عبد العزيز في هذا الكتاب؟ قال وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن عدي إن للإيمان فرائض. فرائض وش الفرائض يا جماعة؟ أعمال واجبة مثل الصلاة والزكاة والصوم والحج والجهاد وغير ذلك. إن للإيمان فرائض. قال وشرائع. شرائع كما قال الحافظ ابن حجر في شرحه هنا، قال هي أمور المعتقد، يعني الشرائع ما يعتقده الإنسان بقلبه قال إن للإيمان فرائض وشرائع وحدودا. والحدود هي الأمور المنهي عنها، التي يعني لا يجوز الذهاب إليها ولا تعديها، إذن هي المحرمات. قال إن للإيمان فرائض وشرائع وحدودا وسننا. السنن هي المندوبات المستحبات، السنن هي المندوبات والمستحبات. قال فمن استكملها، استكمل الإيمان، يعني من استكمل هذه الفرائض والشرائع والحدود والسنن فقد استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان. أولا هذا الأثر عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله رواه البخاري معلقا، ولكن جزم به، قال وكتب، عمر، لم يقل ويروى عن عمر أنه كتب، قال وكتب عمر، إذا رواه معلقا بصيغة الجزم. والبخاري إذا علق شيئا بصيغة الجزم فهذا دليل على صحته، يعني صحة هذا المعلق عند البخاري، عند الإمام البخاري رحمه الله. وهذا الذي رواه البخاري هنا يعني معلقا يعني وصله، غيره كما بين ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله. طيب البخاري لماذا أورد هذا الأثر عن عمر بن عبد العزيز؟ لأنه يدل على مذهب أهل السنة والجماعة في الإيمان، يدل على مذهب أهل السنة والجماعة في الإيمان، يدل على أن الإيمان قول وعمل، واعتقاد. ولهذا قال عمر بن عبد العزيز إن للإيمان مالا فرائض، هذه الأعمال، ثم قال وشرائع، وهذه هي المعتقدات. قال وحدودا أي محرمات يجب اجتنابها، وسنن أي مندوبات. إذا يدل على أن الإيمان قول وعمل كما هو مذهب أهل السنة. ثم كلام عمر بن عبد العزيز رحمه الله يدل على أن الإيمان يزيد وينقص، ولهذا قال فمن استكملها فقد استكمل الإيمان، يعني صار إيمانه إيمانا كاملا، كان إيمانه إيمانا كاملا فقد استكمل الإيمان. ثم قال ومن لم يستكملها فلم يستكمل الإيمان. يكون إيمانه ماذا؟ ناقص. يكون إيمانه ناقص. إذا فدل قول عمر بن عبد العزيز رحمه الله على أن الإيمان يزيد وينقص أيضا. ثم قال عمر في تمام يعني هذا الأثر فإن أعش فسأبينها لكم. يقول عمر بن عبد العزيز إن عشت سأبين لكم تفاصيل يعني هذه الفرائض والشرائع والحدود والسنن. قال فإن أعش فسأبينها لكم حتى تعملوا بها. وتأملوا كلمة تعملوا بها. إذا هذه غاية العلم. غاية العلم هو أن يعمل الإنسان. إحنا ما نتعلموش بل نتفقه، لا نتعلم لأجل أن نعمل. قال فإن أعش فسأبينها لكم حتى تعملوا بها. ثم قال وإن أموت، يعني إن كان ربي قدر الموت يعني قبل أن أبين لكم يعني هذه الأمور، قال وإن أموت فما أنا على صحبتكم بحديث. لماذا يقول هذا القول يا جماعة؟ لأن السلف كانوا يعيشون مع الله جل وعلا، يعني أنسهم بالله جل وعلا، أنسهم بالله جل وعلا، ولهذا يعني كانوا يعني لا يشعرون بافتقاد الأصحاب، حتى يعني لو فقد صاحبه فإنه لا يشعر بذلك، لأنه يأنس بالله وبعبادة الله وبذكر الله جل وعلا. فلما كان يعني أنسه بالله جل وعلا يعني ما كانوا يتأثرون يعني بفراق الأحباب والأصحاب وغيرهم. ولهذا قال وإن أمت فما أنا على صحبتكم بحريص. لماذا؟ لأنه سينتقل إلى جوار الله جل وعلا، سينتقل إلى جوار ربه سبحانه وتعالى. فكانوا يعني يأنسون بالله ويشتاقون لملاقاة الله جل وعلا. ولهذا قال وإن أمت فما أنا على صحبتكم بحريص. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله وقال إبراهيم. شكون هو إبراهيم هنا يا جماعة؟ هو إبراهيم الخليل النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأسكى التسليم. ولكن ليطمئن قلبي، هذا قاله يعني إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما سأل الله جل وعلا أن يريه كيف يحيي الموتى. والقصة مذكورة في سورة البقرة. وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموت، قال وريني بعيني كيف تحيي الموت. قال ولم تؤمن. قال أولم تؤمن. الله تعالى أخبره بذلك. قال أولم تؤمن، علاش بتشوف عيني؟ لما أمنتش؟ ألم تؤمن بأن الله جل وعلا يحيي الموت؟ ألم تعتقد هذا؟ قال بل يعني آمنت وصدقت واعتقدت. قال ولكن ليطمئن قلبي. وش معنى ليطمئن قلبي؟ ثبت وصح عن سعيد بن جبير، صح عن سعيد بن جبير ومجاهد انهما قالا في تفسير هذه الآية ولكن ليطمئن قلبي اي ليزداد ايماني، ليزداد ايماني، لأنه يشوف عينه يا جماعة، شيء كما يعلم صح ولا لا؟ طبعا خبر الله جل وعلا صادق. نحن إذا أخبرنا الله جل وعلا بخبر نصدق بذلك، نؤمن بذلك، ونجزم بذلك، لا نشك في ذلك أبدا. الله عز وجل إذا أخبر بأنه يحيي الموتى، لا نشك بهذا يا جماعة أبدا. ولكن أنتم بعينك شكك. ليس الخبر المعاين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث، ليس الخبر كالمعاين. بينما إبراهيم عليه الصلاة والسلام يعني طالب أن يرى ذلك بعينيه حتى يعني يزداد إيمانا ويقينا. وفعلا الله عز وجل أراه كيف يحيي الموت. قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك إلى آخر الآية، يعني لا نطيع في تفسيرها وشرحها. إذا فاستدل أيضا الإمام البخاري رحمه الله بهذه الآية على أن الإيمان يزيد. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام يعني طلب يعني هذه الزيادة، يعني الظاهر أنني أكتفي يعني بهذا القدر لأننا يعني لم يكفينا الوقت يعني لإكمال يعني شرح هذا الباب يعني في هذا الدرس. وأنا الآن يعني عندي يعني شغل مستعجل جدا، عندي الآن راهي في المستشفى راح نجيبها، ف يعني أعتذر. فنتوقف يعني عند قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام ولكن ليطمئن قلبي. فنتوقف يعني عند هذه الآية على أن نكمل يعني شرح يعني هذا الباب في مجلس آخر إن شاء الله تعالى. يعني في ختام هذا الدرس يعني أنبه إخواني بأنني سأتغيب عن هذا الدرس لمدة أسبوعين، يعني الأسبوع الجاي لي بعد ما كان درس ثم